اللي ما عنده أخ ينظلم. فدي يوم من الأيام، أنا أعذرني ترى استفتي قلبك، راح أشوف ترى من قلبي طالع على قلبك، أنا ما أكذب عليك، ولو عدي له تلوغية كان بينت. بس أنا دا أتكلم بإنسانية. فدي يوم من الأيام أكو أهل قرية كل ما يذبون الدلو مالتهم بالبير ينقطع الدلو، واحد يقطع الحبل، حارة وراحوا الحكيم قالوا له الحق لنا، قالوا خو أنا أنزل جوا للبير أعرف لكم شو رسال بس عندي شرط، قالوا شنو؟ قالوا يجي أخويا وياي. إجا أخويا ذبوا الدلو خلوه هو بالدلو نزلوه، فمن نزل باوع أجلكم الله قرد، أتاري أكو قرد بالبير هو اللي يقطع لنا خبث. فسوى خلى البي خلى أجلكم الله القرد على راسه وطلع. ذولش عبالهم هاي القرية من جهة تنقطع عبالهم، فالجني فالشيء أكو بالبير هم خايفين بايقين طنهوة. فمن طلع هذا والقرد تكرمون فوق راسه خافت كلها، هدت الحبل. منو ظل لازم الحبل؟ أخوه. أنا وياك من تركنا أخوتنا سوونا فلانيين وفلانيين وفلانيين سيطروا. أنا أدري البعض ما راح يصدقني، بس هو هذا الواقع. رجع أخوتك، أخوتك أحزان ظهرك ترى، والله قال توحدوا بقلوبكم. هذا أخوك حتى لو اختلف وياك، أخوك عيب تتعارك ويا أخوك، احترم ذوقه، هو ذوقه هذا، قول أنت بينك وبين نفسك هذا ذوق أخوي أحترمه، لا تتعدى علي. جربوا شباب السماوة ما خسراني شي والله، هاي جربوا من الليلة مشي الإنسانية، احترم ذوق الآخر، رجع أخوتك ويا أخوك، قول هذا ذوق أخويا ما أتدخل بي، بلي أهم شي أخوتنا، أهم شي التشيع والتدين والإسلام والله والوطن، احنا بكل هاي مشتركين، هاي الأمور اللي نختلف بيها هاي أذواق ذوقي وذوقة ما نختلف بيها، ما نخلي هاي نتعارك عليها، وصير أخوة وحق هاي العم وأنزحها إذا قدر بعد واحد من عدهم يأذن. جرب فهمتني لو بعد الأغلب سكت، لأن أدري الأغلب متورط وعايف أخوه. بلي صير صريح، أغلبنا تورط، بس أكو فرصة لو ما أكو فرصة؟ ها يلا بسم الله. أخوك ذكر حجايتي، أخوك أحزام ظهرك، إذا راح أخوك انكسر ظهرك. هسا عرفت اللي جرى على الحسين يوم كربل؟ عرفت من نظر الأب الفضل بذاك الحال قال الآن انكسر ظهري؟ أخوه راح.